بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن الآيات الكريمة الحاثة على الدعاء قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقد جمعت هذه الآية بين أمرين، أحدهما حبيب إلى الله عز وجل، والآخر بغيض إليه سبحانه. الحبيب إلى الله جل وعلا ما ذكره في قوله ادعوني أستجب لكم، فهو يحب من عباده أن يدعوه. والبغيض إليه جل وعلا ما ذكره في قوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي، فهو يبغض المستكبرين عن دعائه. وقد سمى الله عز وجل في هذه الآية الدعاء عبادة، والمستكبر عن الدعاء مستكبرا عن العبادة. وقد كان سفيان الثوري رحمه الله يقول: يا من أحب عباده إليه من سأله فأكثر سؤاله، ويا من أبغض عباده إليه من لم يسأله، وليس كذلك غيرك يا رب. رواه ابن أبي حاتم وغيره. وهذا يبين مكانة الدعاء العظيمة، وحب الله عز وجل للدعاء ولعباده الداعين، وتحذيره جل وعلا من الإعراض عن الدعاء. وقد جمع الله عز وجل في قوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، جمع للمستكبرين عن الدعاء بين العقوبة بدخول النار وبين التحقير والإهانة. تكبروا عن دعاء الله فأهانهم سبحانه، فهم يدخلون جهنم داخرين، أي حقيرين ذليلين، جمع عليهم العذاب والإهانة عقوبة لهم على استكبارهم. فالحاصل أن هذه الآية آية عظيمة في شأن الدعاء وبيان مكانته وعظيم شأنه وحب الله سبحانه وتعالى له، وتحذيره جل وعلا من الإعراض عن الدعاء والاستكبار عنه. وقوله سبحانه في هذه الآية أستجب لكم فيه أن الدعاء مستجاب، وأن من دعا الله عز وجل أجابه وأعطاه سؤله، فهو لا يخيب عبدا دعاه ولا يرد مؤمنا ناجاه، لكن على المؤمن في هذا الباب أن يعنى بما يكون سببا لإجابة دعائه، وأن يحذر مما هو سبب لرده وعدم قبوله. وسيأتي عن هذا حديث مفصل لاحقا بإذن الله. وهذه الآية دلت على فضيلة الدعاء من عدة جهات. الأولى أن الله عز وجل أمر به وقال ربكم ادعوني، فرب العالمين أمر به، والأمر به دليل على فضله وعظيم شأنه عند الله تبارك وتعالى. الثانية أن الله سبحانه وتعالى وعد في هذه الآية بالإجابة أستجب لكم، فالإجابة مضمونة، ومن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة، لأنه سبحانه وتعالى وعد بها والله لا يخلف الميعاد. فهذه فضيلة أخرى للدعاء دلت عليها الآية، أن الله يستجيب دعاء من دعا ويحقق رجاء من رجاه، لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، ولا حاجة يسألها أن يعطيها. وهذا من لطفه بعباده وعظيم إكرامه لهم وإحسانه بهم، فهو سبحانه لا يخيب عبدا دعاه ولا يرد مؤمنا ناجاه. يقول الله تعالى كما في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم.